ملكش مقاسيك، لا بيسهر ولا بيلي، وطريق الحب عرفته، وطريق الحب عرفته، مش حرضة بأي بديل. عيني يعني علي ملوش مقاسيك، لا بيسهر ولا بيلي، وطريق الحب عرفته، وطريق الحب عرفته، مش حرضة بأي بديل. عيني وانا Thank you.